بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي؟ إني لا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة أن قال رجل عابد: قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، هذا ما يقول: باب ما جاء في الإقسام على الله. الإقسام على الله يعني هو الحلف، أن يحلف أن الله لا يفعل كذا أو يفعل كذا، وهذا فيه جرأة على الله جل وعلا وحكم عليه من العبد الضعيف الذي لا يملك لنفسه ضر ولا نفع. هو يدل على خفة معرفة الإنسان بالله جل وعلا وأنه لذلك ظلم جهول، لأن الله جل وعلا كل شيء له ملكه يتصرف فيه كيف يشاء، والعباد عبيده يملكهم ويتصرف فيهم، فكيف يقسم عليه أحد بأنه يفعل كذا أو لا يفعل كذا. وهذا الحديث جاء أبسط منها مما ذكر هنا في مسلم، ذكر عند أبي داود وعند غيره، يقول: كان رجلين متآخيين في من كان قبلنا، وكان أحدهما مجتهد متآخيين في الله، وكان أحدهما مجتهد والآخر مقصر. وكان المجتهد كلما رأى أخاه على ذنب نهاه وقال: يا هذا اقصر. فيقول: خلني وربي، هل بعثت علي رقيبا؟ وفي يوم رآه على ذنب استعظمه وقال: يا هذا اقصر، والله لا يغفر الله لك. فأرسل الله جل وعلا إليهما ملكا فقبض أرواحهما وأحضرهما بين يديه وقال للمقصر: اذهب إلى الجنة برحمتي. وقال المجتهد: من ذا الذي يتألى علي ألا يغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. قال له: هل تملك رحمتي؟ إلى فهذا فيه حكم على الله أنه سيفعل كذا ولا يفعل كذا، ولا يجوز أن يحكم على الله في شيء مهما كان العبد يفعل أن تقول أنه كذا، ولكن قال يخاف عليك أن كذا، والحكم في الدنيا كذا وكذا، أما في الآخرة فهو إلى الله، هو الذي يحكم بين عباده جل وعلا. ولهذا ذكر الحديث الذي في الصحيحين، حديث الرجل الذي كان مسرفا على نفسه، فلما حضرته الوفاة استدعى أبناءه فقال لهم: أي أب كنت لكم؟ قالوا: كنت خير أب. وهذه مقدمة للوصية حتى ينفذون وصيته. فقال: إذن إذا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم انظروا في يوم عاصف فادروا نصفي في اليم، يعني في البحر، ونصفي في البر، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد. ففعلوا ذلك، نفذوا وصيته. فقال الله جل وعلا: كن فكان، حضر بين يديه. فقال: ما حملك على ذلك؟ قال مخافتك يا ربي وأنت أعلم، فغفر الله له. هذا شك في البعث وشك في قدرة الله، وكل واحد من هذين الأمرين كفر بالله. إذا شك الإنسان بأن الله لا يبعث العباد فهو كافر، لأنه خلاف ما أخبر الله جل وعلا به. وإذا شك أنه ليس على كل شيء قدير فهو كافر. هذا لا يجوز، وإن كانت هذه قضية عين، قضية رجل بعينه فقط، ما يحكم على غيره بذلك، ولكن نقول الأمر إلى الله، إذا أراد أن يعفو عن أحد عفى عنه، وإذا أراد أن يعذبه يعذبه، فلا يجوز أن يحكم على الله جل وعلا. فهذا الرجل كما هو ظاهر من الحديث قال هذه الكلمة غيرة على محارم الله وإنكار للمنكر، ولكنه أساء حيث أقسم على الله، قال والله لا يغفر الله لك. المقصود أن العبد لا يجوز أن يحكم على الله في شيء فضلا عن أن يحكم ويؤكد الحكم بالقسم. هذا حكم وأكد الحكم بالقسم، قال والله لا يغفر الله لك، وهذه جرأة عظيمة على الله جل وعلا. بقي فيه شيء قد يشكل علينا، وهو أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، فهل هذا يخالف هذا؟ يقول لا يخالفه، لكن هذا من المتقين الذين يتبعون أمر الله، فإنه إذا سأل ربه جل وعلا أجابه. ومن ذلك قضية الربيع، وهي ابنة كانت صغيرة تلعب مع البنات، وعادة الأطفال يرمون بالحجر يرمون بكذا، فرمت بحجر فأصابت سن بنت أخرى فكسرت سنها، فجاءوا أهلها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال القصاص. فجاء أخوها قال يا رسول الله يكسر سن الربيع؟ فقال له كتاب الله القصاص. فقال والله لا يكسر سن الربيع. وما هو قصده هنا والله كذا أنه يعتذر على حكم الله، ولكن قصده أنه سوف يسعى بالشيء الممكن حتى يرضي أهلها فلا يكسرونه. فرضي أهلها في الحال، قالوا رضينا وعفونا. فقال صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبر قسم. فهذا مطيع متبع لأمر الله جل وعلا، غير معترض وغير حاكم على الله جل وعلا، ولكنه رجاؤه بالله قوي، فهو يقول سوف أفعل السبب الذي أرجو من الله أن هذا لا ينفذ هذا الحكم. فهذا في الشيء، وهذا شيء آخر. وكذلك الحديث الآخر، ربما ذو طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، يعني أنه محتقر بين الناس ومع ذلك هو كريم على الله جل وعلا، حيث أنه لو أقسم على شيء لأبره. أما أن يقدم الإنسان على مثل هذا ويقسم على الله جل وعلا بحكم معين ويقول إنه والله إن يفعل كذا أو لا يفعل كذا، فهذا حكم على الله، فإذا أكد صار هذا أيضا أعظم جرما. فلهذا حبط عمل هذا الرجل بهذه الكلمة، وهذا دليل على أن الإنسان ربما يتكلم بكلمة من سخط الله تلقيه في جهنم، كلمة واحدة. وهذا قد جاء الحديث الصحيح إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بال، يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. وهذا ما ألقى لها بال ولا عرف أنها تصل إلى هذا الحد، فسخط الله جل وعلا عليه بها وأحبط عمله. وكذلك في المقابل إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يكتب الله جل وعلا بها رضاه إلى يوم يلقاه. كما أنه دليل على قرب الجنة من الإنسان والنار كذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار كذلك، لأن الموت قريب، وربما عمل الإنسان عمل فختم له بهذا العمل، فإذا كان خيرا فهو من أهل الخير، وإن كان شرا فهو من أهل النار. والذي يفصل بين عباد الله في الآخرة هو الله، أما في الدنيا فالواجب الحكم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقط، يحكم بكتاب الله وبسنة رسوله سواء الحكومة العامة أو الخاصة، ولا يتعدى ذلك، ويحكم برأيه أو بعرفه أو بما أشبه ذلك، فإن هذا تعد على أمر الله جل وعلا وعلى سلطانه، لأنه هو الرب جل وعلا، والرب هو الذي يحكم بين الخلق في الدنيا والآخرة. ففي الدنيا كتابه وما أرسل به رسوله هو الحاكم، في الآخرة سوف يتولى هو بنفسه جل وعلا الحكم بين عباده. فكيف يجرأ إنسان ويقول والله إن يفعل كذا كذا أو لا يفعل كذا؟ هذا يتبين أن مثل هذا ما عرف الله حق المعرفة، أو أنه تجرأ على الله جرأة عظيمة. ومثل هذا يعطيك الخطر الشديد في كون الإنسان يتكلم في صفات الله بلا علم أو بقياس فاسد، فيقول إن الله يوصف بكذا وإن الله كذا وإن الله كذا، لأن هذا أيضا يجب أن يكون بعلم، والعلم ما فيه هذا إلا قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم فقط، لأن هذا كلام به غيب ليس عند المتكلم شيء يشاهد فيحكم به، وليس عنده شيء يقيس عليه حتى يكون ذلك ميزان يرجع إليه. فالله غيب لا يشاهده أحد وليس كمثله شيء حتى يقاس عليه، فإذا ما فيه طريق الكلام في الله جل وعلا إلا في اتباع كتابه جل وعلا، فما وصف به نفسه وأخبر به عن نفسه يجب أن نقول به، وما لا يجب أن نقف ولا نتكلم في ذلك. أما أن يتجرأ الإنسان ويقول إن قول الله جل وعلا في نفسه كذا هو المقصود كذا والمقصود كذا وكذا، فهذا نفس الشيء نفس الطريقة، إذا لم يكن عنده يقين في ذلك فقد سلك مسلكا وعرا صعبا فيه خطورة عظيمة. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا: إن هؤلاء الذين يتكلمون في الله بهذه التأويلات وبهذه التعطيلات لا ينفكون عن الشرك، وهذه أمر صعب. إذا كان لا ينفك عن الشرك يعني أنه ملازم للشرك، الشرك ملازم له، الشرك هو أعظم للشرك. كيف يكون لا ينفك عن الشرك؟ لأنه مقاس يقيس ولا يخلو ذلك. إن أبطل فهو قائس على المعدومات، وإن مثل فهو قائس على الموجودات. والقياس في مثل هذا الشرك، لأنه يلحق الله جل وعلا بأشياء مخلوقة وغيرها. ومعلوم أن الذي حمل المؤولة على التأويل هو التشبيه المستكن في نفوسهم، ولو لم يفوه به ويتكلموا به، ولكن هو الذي حمله. لماذا يقول إن الله لا يرحم؟ لما قيل لهم قالوا الرحمة رقة في القلب تحمل الراحم على الميل إلى المرحوم. طيب هذه الرحمة هي رحمة الله تعالى، الله وتقدس. قل هذه الرحمة التي في نفوسكم أنتم، رحمة المخلوق، فلا يجوز أن تقيسون رب العالمين جل وعلا على المخلوق الضعيف اللي هذه صفة رحمته. لهذا هم يقولون الرحمة إرادة الإحسان، أو هي الإحسان نفسه. إما أن تكون مخلوق الرحمة مخلوقة، أو أنها مؤولة بالإرادة، مع أن هذا تناقض. يقول طيب إذا كنتم تقولون الرحمة إرادة الإحسان، أخبرونا ما هي الإرادة؟ أليست الإرادة إرادة المخلوق هي الميل للمراد الموافق له؟ نفس التأويل الذي فررتم منه وقعتم فيه. وهكذا كل مبطل إذا فر من شيء فإنه يقع في نظيره أو في أسوأ منه، إن لم يسلك ما قاله الله وقاله رسوله على ظاهره، مع أن الله جل وعلا خاطبنا خطابا عاما، يعني واضحا جليا لا إشكال فيه. ولكن المشكلة هو ما قلت لكم، التشبيه المستكن في النفوس، لأنهم ما عرفوا من معاني الصفات إلا ما عرفوه من أنفسهم، فحملهم ذلك على التأويل. معلوم أنهم الذي حملهم على هذا ظنهم أنه كفر، أن ظاهر الصفات كفر لأن فيها تشبيه، هكذا يقولون بعضهم يصرح بها. وقوله وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، يعني عابد مجتهد، فهذا يدلك على أن الإنسان على خطر عظيم، وأنه يجب أن يعلم ما يجب على الله وما يمتنع على الله، حتى لا يقع في المحذور، بحيث أنه يحكم على الله بحكم من عند نفسه فيهلك، كما هلك هذا الرجل بهذه الكلمة التي قالها فيما يظهر أنه قالها إنكارا للمنكر، وغيرة على كون الإنسان أخوه اجترأ على المعاصي، ولكن هذا لم ينفعه، لأنه حكم حكما على الله جل وعلا وأكد الحكم بالقسم. ولهذا قال الله جل وعلا من هذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، ويتألى يعني يحلف، قد غفرت له وأحبطت عملك. ومن كان بهذه الصفة فإنه لم يقم بالتوحيد المطلوب من العباد، بل ما عرف الله حق المعرفة التي تمنعه من العذاب، من عذاب الله جل وعلا. وهذا هو وجه إيراد الحديث، حتى يحذر العبد من أن يحكم على الله بحكم هو ليس على يقين منه، من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الذي يحكم بالحكم الذي جاء به كتاب الله أو جاءت به سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا يكون متبعا للحق، ولا يكون يعني سلك طريقا خطرا قد يكفر فيه أو يهلك فيه. نعم اقرأ المسائل. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى التحذير من التألي على الله. التألي يعني الحلف، الحلف يقول يحلف يقول والله إن يفعل الله كذا أو والله لا يفعل الله كذا، يجب أن يحذر الإنسان أن يقع في مثل هذا. نعم. الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. النار والجنة كذلك أقرب من شراك النعل إلى أحدنا، لأن الإنسان قد يتكلم الكلمة ثم يموت على هذه الكلمة، فإن كانت خيرا من رضوان الله استوجب الجنة، وإن كانت شرا من سخط الله استوجب النار. وهذا مثال، ما هو معنى أن الكلمة نفسها هي التي توجب له الجنة والنار، ولكنه يكون لابد أن يكون ملتزما في الشرائع في الواجبات مثل الصلاة، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة صوم رمضان، ولكن الكلمة تهدم ما سبق، تهدم ما سبق نسأل الله العافية، كلمة واحدة. وقد يكون مثلا يختم له بكلمة طيبة من رضوان الله جل وعلا فيعفى عنه ذنوبه، بسبب ذلك يعفو الله عنه ذنوبه ويدخله الجنة بسبب هذا، وإن كان السبب أيضا ليس منفردا بذلك لأنه موحد. نعم. الثالثة أن الجنة مثل ذلك. نعم. الرابعة فيه شاهد لقوله إن الرجل لا يتكلم بالكلمة إلى آخره، يعني حديث صحيح في البخاري إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله يكتب الله له بها رضاه يوم القيامة، وبالعكس في حديث آخر يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، وفي رواية إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ليضحك القوم بها، ليضحك القوم يعني مزح، فيكتب بها سخط، يكتب الله جل وعلا بها سخط. نعم. خامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه، يعني مثل هذا الرجل لما قابله أخوه بهذا الكلمة قال والله لا يغفر الله لك، يعني مكروهة إليه، مكروهة من أكره الأشياء، كيف يعني ما يغفر الله لي، فغفر له بسبب هذا الشيء المكروه الذي كرهه. وهذا مثال فقط، وإلا قد يكون هناك غير هذا كثير، يكون الإنسان يعني وقع في شيء مكروه فغفر له بسببه. نعم. باب لا يستشفع بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسقي لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجهه في وجوه أصحابه، ثم قال ويحك أتدري ما الله، إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وذكر الحديث رواه أبو داود. قال باب لا يستشفع بالله على خلقه. باب لا يستشفع بالله على خلقه، يستشفع يعني يطلب منه الشفاعة، استشفعت في فلان يعني طلبت منه الشفاعة، والشفاعة هي ضم دعاء إلى دعاء آخر، بدل ما كان دعاء الطالب فرد صار شفعا، فالشفع الاثنان والأربعة والستة. فالشيخ مأخوذ من هذا من كونه ضم شيء إلى آخر، وهذا ضم دعاء إلى دعاء، واستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني طلب دعائه ليس منكرا بل هو مطلوب. وذاك في حياته صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك غيره من المؤمنين، كون الإنسان يقول يا فلان ادعو لي، ولكن يجب أن يكون هذا القول يقصد به نفعه ونفع أخيه. أما إذا كان يقصد بذلك انتفاعه هو فقط فهذا لا يجوز، لأن هذا كما يقول العلماء يصير مثل طلب المال، لأنه سؤال الناس، سؤال للناس. والإنسان المسلم يجب أن يصون وجهه عن السؤال من الناس إلا عند الضرورة، لأن الضرورة تحل بها المحظورات رحمة من الله جل وعلا. ولهذا حل لنا جل وعلا الميتة والأمور المحرمة بالنص عندما نضطر، يضطر الإنسان ويصبح إذا لم يأكل من هذا الشيء يموت، فله أن يأكل ولا يجوز له أن يترك الأكل، ولكن يأكل بقدر ما تبقى حياته، قدر الحاجة فقط. والاستشفاع يعني كونه يقول اشفع هو طلب الدعاء، أن يقول ادعو لي أو ادعو للمسلمين أو ادعو كذا وكذا، ولكن ما هي دعوته وحده، دعوته ودعوة الطالب، ولهذا سمي الشفع. قال عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وش الفائدة في قوله أعرابي هنا؟ الأعرابي هو ساكن البادية من العرب، بخلاف العربي فإن العربي هو الذي يتكلم اللغة العربية على القول الصحيح، وليس في قوم معينين الذين هم بنو ربيعة وبنو مضر والقحطان وإلى آخره. فهذا قول أنهم هو هؤلاء هم العرب، ويقسمون العرب إلى قسمين، عرب عاربة وعرب مستعربة. فالعاربة هم قحطان وما تفرع منهم من القبائل، أصلهم عرب وأبوهم هود عليه السلام، فهود عربي من أنبياء العرب. العرب من الأنبياء أربعة فقط، أربعة من الأنبياء من الرسل عرب، والبقية ليسوا عربا. فهود عربي وصالح وشعيب ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم وعلى سائر المرسلين، أما البقية فيتكلمون بلسان قومهم العجمي، لأن كل نبي يبعث من قومه يكون معروفا لديهم، معروفا بالصدق وبالأمانة، يعرفون نسبه وعلاقة حتى ما يكون هناك شك فيه. يأتي غريب مثلا ويدعوهم ما يقبلون. فالقول الثاني أن كل من تكلم العربية فهو عربي، حتى وإن استجد الأمر فيه، يعني تعلم من جديد وعربي. وهذا الذي أيده شيخ الإسلام ابن تيمية، القول الثاني إن من تكلم بالعربية فهو العربي. الفائدة في هذا أن الغالب على العرب أنهم جاهلون، وأنه ليس عندهم أدب، وعندهم من الجرأة ما ليس عند من يسكن المدن. لهذا كان ابن عمر يقول هو وغيره من الصحابة: كنا نفرح إذا جاء الأعرابي العاقل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع، لجرأتهم ولكونهم يتكلمون بالأشياء التي لا يتجاسر الصحابة على الكلام فيها. لهذا قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس. نهكت يعني ضعفت وبلغت الغاية في الضعف، والسبب القحط، تأخر المطر، وجاع العيال، لأنه إذا لم يأتي المطر وينبت النبات هلكت المواشي، ولا يوجد فيها اللبن، ولا يوجد فيها الشيء الذي يطعمه العرب، لأنهم يعتمدون على مواشيهم، ليس عندهم زرع ولا تجارة، ولا يعتمدون على الرعي، فهم ينظرون دائما إلى رحمة الله جل وعلا. وجاع العيال وهلكت الأموال، يعني أنها ما تجد ما تأكل فهلكت. فاستسقي لنا، استسقي لنا يعني اطلب السقيا، وهو نزول المطر، هذا لا بأس به. استسقي لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك. هذا الذي سبح الرسول صلى الله عليه وسلم من أجله، وهذا الذي لا يجوز. الله جل وعلا ما يكون شافعا عند أحد، لأن المشفوع عنده يكون أعلى من الشافع، أنه يملك ما لا يملك الشافع، وهذا خطأ كبير جدا. أما قوله وبك على الله فهذا ليس منكرا، ولم ينكره الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما أنكر قوله الأول. قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله، فصار يكررها سبحان الله، يعني تعظيما لله جل وعلا عن هذا القول. ثم قال ويحك، يعني لكثرة التسبيح، تسبيحه وتأثره، تغيرت وجوه أصحابه لما رأوا من تأثره وانفعاله صلوات الله وسلامه عليه. فإنه إذا انتهك شيء من محارم الله يغضب ويتأثر كثيرا وينكر المنكر ولا يتركه أبدا، بخلاف ما إذا يسيء الأدب نحوه، ولو كان بليغا فإنه يعفو ويصفح صلوات الله وسلامه عليه. يقول أنس: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في السوق، جاء أعرابي وكان عليه كساء غليظ، فجاء أعرابي فأمسك بكسائه وتله تلة شديدة حتى رأيت أثر ذلك في رقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أعطني من المال اللي عندك. وقال: من مال الله الذي عندك. التفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وضحك وقال: أعطوه كذا وكذا. شو رأيك لو كان مثل هذا في أحد الناس؟ يقاتله، فضلا أن يضحك له ويعطيه، رسول صلى الله عليه وسلم إذا أسيء إليه فإنه يحسن إلى المسيء امتثالا لأمر الله جل وعلا في قوله ادفع بالتي هي أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وكذلك لما دخل الأعرابي المسجد على بعيره أدخل البعير دخل وهو راكب على بعيره فأقل البعير في المسجد والرسول يرى ما أنكر عليه ما قال له شيء ثم جلس يقول بجوار بعيره فصاحبه الناس فقال دعوه لا تزرموه حتى انتهى فدعاه قال تعال جاء قال إن هذه المساجد بنيت لذكر الله ولعبادته فلا يصلح فيها شيء من هذا البول ومن هذه القذورات وعلمه تعليم من رفيق ففرح بهذا لما قام ركب بعيره قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا قال صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسعا رحمة الله واسعة جاملة لكل شيء. المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان على خلق عظيم صلوات الله وسلامه عليه ولكن إذا انتهك أمر الله أو احتقر شيء من ذلك فإنه لا يقوم لغضبه أحد صلوات الله وسلامه حتى ينتقم لله جل وعلا. ولهذا لما سرقت المرأة الشريفة من قريش جحدت عرية عندها جحدتها فتكرر فرفع ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم اهتمت قريش اهتمام كبير في هذا الأمر وذهبت من يكلم الرسول فقالوا لا أحد يجرأ عليه إلا حبه أسامة بن زيد فذهبوا إلى أسامة وطلبوا منه أن يكلموا فأتى إليه قال يا رسول الله لو تعفو عن هذه فغضب صلى الله عليه وسلم وقال تشفع في حد من حدود الله وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها غضب صلوات الله وسلامه عند ذلك. فالمقصود أنه يعني تغير وجهه هنا غضبا لله جل وعلا لهذا صار يسبح سبحان الله سبحان الله يعني تنزيها لله وإبعادا له أن يكون كما تقول أيها الأعراب تعالى وتقدس أن يشفع عند أحد. قد يقول قائل إنه جاء في حديث الشفاعة أنه إذا وقعت الشفاعة شفع في الرسل وشفع المؤمنون وشفعت الملائكة يقول الله جل وعلا شفع الأنبياء وشفع المؤمنون وشفع الملائكة وبقيت شفاعتي ثم يقبض قبضة من النار ويلقيهم في الجنة ويقول لأهل الجنة أفيضوا عليهم من الماء وهم حمم قد امتحشوا يعني قد احترقوا. يقول هذه الشفاعة ذا الرحمة أطلق عليها شفاعة يعني هؤلاء طلبوا من الله أن يشفعوا وبقيت رحمة الله جل وعلا التي من وراء هذا ولهذا ما يطلب من أحد شيء إنما يفعل بنفسه جل وعلا. فهذه سميت شفاعة للمقابلة فقط مقابلة الشفاعة التي وقعت من الأنبياء وغيرهم وليست شفاعة. ثم قال يقول: وحتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، لأن الصحابة يتأثرون لتأثره صلوات الله وسلامه عليه إبقاء عليه ورحمة له وحبا له. ثم قال: ويحك. ويح كلمة توجع أو إشفاق على من وقع في هلكه، إشفاق عليه، لأنه وقع في أمر مهلك. أتدري ما الله؟ يعني ما تعرف عظمة الله. إن شأن الله أعظم من ذلك، يعني من أن يشفع عند أحد. فالله لا يطلب منه أنه يكون شفيعا عند أحد تعالى وتقدس، وإنما هو مالك لكل شيء، كل شيء بيده، يفعل ما يشاء ويتصرف كيف يريد جل وعلا، بخلاف المخلوق فإنه ضعيف لا يملك إلا ما ملكه الله جل وعلا، والشيء الذي ملكه الله هو عارية عنده، سوف تسحب منه عن قرب أو هو يذهب ويتركها ولا بد. إن شأن الله أعظم من ذلك، يعني أن يشفع عند أحد. إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر بقية الحديث أطول من كذا، لأن الحديث فيه أنه قال صلى الله عليه وسلم: إن الله على عرشه، فقبب يده، وإن عرشه هكذا فوق سماواته، يعني أن العرش محيط بالسماوات كلها، وإنه لا يئط به أطيط الرحل بالراكب. وهذا الكلام الذي تركه الشيخ هنا لم يتركه لأجل أنه يقول أنه لم يثبت أو أنه لا يجوز ذكره، وإنما اقتصر على محل الشاهد من الحديث فقط. والحديث تكلم فيه كثير من الناس في سنده، وذلك أنه يدور على محمد بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة. وابن إسحاق كما يقول الحافظ الذهبي وغيره هو إمام حجة في المغازي، ولكنه في الحديث في كلام إذا عنعن فهو مدلس. وهذا الحديث عنعنة، جاء عنه معنعن، فهو إذن عند كثير منهم غير مقبول. وقد دافع عنه ابن القيم رحمه الله دفاعا كبيرا في تهذيب السنن، وقال: ليس له ذنب إلا أنه خالف الجهمية وروى مثل هذا الحديث، فرموه بالعظائم من أجل ذلك، وإلا فهو بريء من هذا. وعلى كل حال المسألة فيه خلاف بين أئمة الجرح والتعديل في توثيقه وتضعيفه من أجل ذلك. والحديث صححه جماعة من العلماء، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وقبلهم أيضا صححه عدد من الحفاظ. ويقول العلماء: إذا صحح الحديث إمام من الأئمة معتمد معروف بعلمه وإدراكه فإنه يجب العمل به. إذا صححه ويقول إمام من الأئمة معروف بعلمه وثقته وإدراكه فإنه يجب العمل به، وهذا الحديث له هذا الحكم، إنه صححه أكثر من إمام. وفيه دليل واضح على علو الله جل وعلا وعلى أنه مستوى على خلقه، خلاف ما يقوله أهل البدع من المعتزلة الجهمية وكذلك أتباعهم من الأشاعرة، إنهم يتبعونهم في مثل هذا، فهم أئمتهم في نفي الاستواء والعلو والنزول وما يتبع ذلك، ولا دليل لهم على ذلك إلا دعاوي باطلة. نعم. اقرأ المسائل. فيه مسائل. الأولى إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك. نعم، هذا منكر، لأن الله جل وعلا لا يكون شافعا عند أحد، وإنما كما قال جل وعلا قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. الشفاعة لله جل وعلا، ما أحد يملكها إلا إذا أمره أن يشفع، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. والشفاعة قسمان في كتاب الله، شفاعة منفية وهي التي تطلب من غير الله جل وعلا رأسا، ويزعم المشركون أنها تقع لأصنامهم كما يزعم القبوريون وهم مشركون مثل المشركين القدامى أو أعظم، أنها تقع لأوليائهم ولو لم يأذن الله جل وعلا، فهذه باطلة ومنفية بمثل قول الله جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فلا أحد يجرى على الشفاعة إلا إذا أذن الله له، وهذا لعظمته ولتمام ملكه تعالى وتقدس. لهذا قال أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، يعني تطلب منهم الشفاعة وهم بهذه الصفة لا يملك شيء ولا يعقل، وتطلب منه الشفاعة لأنه ما بين شجر أو حجر أو قبر أو غائب أو فقير، يعني فقير إلى ما عند الله، فكيف تطلب منه الشفاعة وأيضا لا يملك؟ الذي لا يملك الشيء يسأل ذلك الشيء المفقود من عنده، هذا ضياع في الواقع، ضياع. فهكذا المخلوق مع المخلوق في مثل هذه الأشياء، لا يملكون شيئا، لهذا تكون دعوتهم ضائعة وهي ضلال، وإذا كان يوم القيامة تبينت خسارتهم كما قال جل وعلا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فدعوة الغير تعود عداوة بينه وبين ذلك المدعو، إنه جعله شريكا لله جل وعلا. نعم. الثانية تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة. نعم، هذا إنكارا لهذه الكلمة وغضبا لله جل وعلا، فتغير من أجل ذلك صلوات الله وسلامه عليه، وهذا مثل ما هو معلوم من سيرته، ولهذا يعني إذا نظرت في كلام بعض الناس يتبين لك الخطأ من هذه القاعدة، فثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود قال كنت أسير مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض حرث المدينة، وكان بيده حسيب توكى عليه، فلقيه حبر من أحبار اليهود، والحبر هو العالم، فقال يا محمد هكذا كانت عادة اليهود يخاطبون الرسول صلى الله عليه وسلم باسمه يا محمد، ما يقول يا رسول الله يا نبي الله، لأنهم ما يريدون أن يقروا له بالرسالة، مع أنه مقر في هذا معروف. يا محمد إننا نجد عندنا في كتابنا أو قال في كتاب الله إن الله يضع السماوات يوم القيامة على أصبع والأراضين على أصبع والشجر والثرى على أصبع والجبال على أصبع وسائر الخلق على أصبع ثم يهزهن ويقول أنا الملك أين ملوك الدنيا. يقول فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قرأ قول الله وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال بعض شراح البخاري قوله فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لما قال، يقول هذا ظن من ابن مسعود وحسبان غير مقبول. شوف كيف يعني، شو من معنى هذا؟ معنى هذا أن ابن مسعود أخطأ حيث ظن ظنا خطأ أن الرسول ضحك تصديقا لهذا الحبر. ثم يقول وإنما ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم من جرأة اليهود على التشبيه. هذا معقول ذا؟ نسأل الله العافية، يعني كيف يضحك الرسول عند المنكر؟ عند الكفر يضحك؟ لا يجوز أن يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هذا من العلماء، العلماء الكبار اللي يشار إليهم، تولى شروح عظيمة وله يعني كلام جميل جدا، وإذا تكلم فكلامه يرجع إليه، ثم يقول مثل هذا الكلام، ثم يكمل كلامه يقول وليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم شيء يثبت الأصابع حتى نقول بها. هذه طامة أخرى أيضا، كيف يشرح الحديث الذي في صحيح البخاري وفي هذا يقول وليس في كتاب الله ولا في حديث رسول؟ ما تفسير هذا؟ ما تجد لهذا تفسير إلا أن ترجع إلى أصوله، فإذا رجعت إلى الأصول أصوله التي كان يؤصلها، وإذا هو يقول لا نقول في صفات الله إلا بآيات ثابتة في كتاب الله أو في أحاديث متواترة، أما الذي في البخاري أو في مسلم ما يقبله. هذه أيضا طامة أخرى. ما الذي يحمل مثل هذا العالم الكبير على مثل هذا القول؟ اتهم الصحابي ورد الأحاديث التي يعني الصحابي اتهم أنه ما فهم كلام الرسول أو أنه ظنا غير صحيح. يقول كيف أن عندنا هنا رسول صلى الله عليه وسلم إذا رأى منكر أو سمع منكر يغضب ما يضحك، يغضب غضبا كما قال هنا حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ولا أحد يقوم بغضبه صلى الله عليه وسلم حتى ينزه ربه وينتقم لربه جل وعلا. ما هذا الرجل عفى الله عنا وعنه يقول مثل هذا الكلام؟ نقطع بأن هذا خطأ بلا شك وبلا تردد، كلامه خطأ وخلاف الصواب، والصواب خلافه تماما أن الرسول صلى الله عليه وسلم ضحك تصديقا له كما قال عبد الله بن مسعود. ثم يقول عبد الله بن مسعود: ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا يؤيد قول المؤول هذا ولا قول المسعود؟ بلا شك ظاهر. روى ابن جرير رحمه الله في تفسير هذه الآية بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: إن الله يطوي سماواته وأراضيه بيده اليمنى وتبقى يده الشمال فارغة، وإنما يستعين بالشمال من كانت يمينه مشغولة. مثل هذا الكلام أيضا يقوله ابن عباس بالرأي؟ لا، ما يقول مثل هذا بالرأي، لأن هذا وصف لله جل وعلا وإخبار عنه بما يفعله، فلا يقول مثل هذا. ولكن المقصود أن هذا إجماع من الصحابة ومن أتباعهم على أن الله جل وعلا موصوف باليدين، ولليدين أصابع، ليديه أصابع. وقد ثبت في أحاديث كثيرة كما قال صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ووصف اليد بالقبض والبسط والأخذ والعطاء واليمين والشمال، كل هذا يبطل التأويل، كله يبطل التأويل. ولكن مصيبة الإنسان إذا عاش على مذهب تبناه وظن أنه حق أو اقتنع بأنه حق وعاش عليه من الصغر، فمفارقته صعبة جدا، فيحاول أن تؤول النصوص حتى تتفق مع ما تلقاه من مشائخه الذين وثق بهم وتعلم عليهم دينه وأخذ عنهم، لأنه يستبعد أنهم خالفوا النصوص التي في كتاب الله أو التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما إذا كان هناك قواعد يسلكونها ويجعلونها أصول يرجعون إليها كلما خالف هذا المذهب. فهنا أبقى لهم عذرهم في مثل هذا، وإن كان هذا أقول إنه ضلال ولا يجوز متابعتهم في ذلك، ولكن أعتقد أنهم ما قصدوا المخالفة، ما قصدوا مخالفة الله ومخالفة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن لهم جهود عظيمة وكبيرة في بيان الحق وفي الدعوة إلى الله وفي مدافعة أهل الباطل والرد عليهم. لهذا وإنما أخطأوا، اجتهدوا فأخطأوا، فالخطأ في مثل هذا قد يكون الإنسان مأجورا عليه، يعني معفو عنه ويكون له أجر الاجتهاد، ولا يجوز أن يكون الإنسان مثل هذا إلى يتكلم على مثل هؤلاء ويحتقر ويسب. قد يسب الإنسان بعض الناس، يقول: إذا كنت تبين لك الصواب فاحمد الله، فإن هذا من نعم الله، فإن نعمة كبيرة، ولكن لا تتكلم بالإساءة الأدب مع العلماء. العلماء المعروفين الذين مثل هذا ما كانوا يقصدون مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم أو مخالفة الله جل وعلا، فلهم عذرهم في هذا، ولكن خطأهم يجب أن يبين حتى لا يغتر به، وليس ذلك تنقصا لهم واحتقارا لهم، وإنما خوفا من أن يتبع على ذلك. فالحق هو الذي يجب أن يكون المقصود، ليس اتباع من خالفه. نعم. الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله. نعم، هذا معقول، لأن نستشفع بك على الله يعني نطلب منك الشفاعة، وطلب الشفاعة من الحي الحاضر مشروع، ولكن المنكر هو المقابل لهذا، أنهم طلبوا من الله أن يشفع لهم عند رسول الله، قال نستشفع بالله عليك. نعم. الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله. سبحان الله هو اسم مصدر، يعني في اللغة في النحو يقولون اسم مصدر، ومعناه تقديس الله وتنزيهه عما ذكر، وهذا مقصود المؤلف، يقول تنزيه الله جل وعلا أن يكون شافعا عند أحد، تعالى الله وتقدس. وسبحان الله مأخوذ من هذا من البعد، ولهذا يقال فرس سبوح إذا كان سريع الجري ويبعد في شوطه. فالتسبيح مأخوذ من التقديس والتنزيه والإبعاد لله جل وعلا عما يقوله الجاهلون والمشركون، ولهذا ما يأتي بعد ذكر الشرك أو ذكر ما لا يليق بالله، سبحان الله عما يصفون، سبحان الله عما يشركون، سبحان الله عما يقول الظالمون، وما أشبه ذلك. نعم. الخامسة أن المسلمين يسألونه صلى الله عليه وسلم الاستسقاء. يسألون الاستسقاء وغيره، والاستسقاء هو طلب السقيا كما هو معروف من الله، فهم يسألون ذا ويسألون غيره، ومقصوده بهذا أن هذا الطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يشفع لهم ويستسقي لهم أنه لا بأس به ولا ينكر، وإنما المنكر أن يسأل بعد موته صلى الله عليه وسلم، يذهب الإنسان إليه عند قبره ويقول يا رسول الله اشفع لنا، أو لا يذهب، هذا الذي ما وقع من الصحابة، وإن ادعاه من ادعاه فإنه ادعى هذا ناس كثير، وقاسوا على الطلب في حياته الطلب منه بعد موته، وهو قياس فاسد، ولهذا ما عرف عن أحد من الصحابة أنه ذهب إلى قبره يسأله شيئا من الأمور، أو يستشكل إذا استشكل شيء يروح يطلب منه يكشف له ذلك. وقد وقع للصحابة أمور كبيرة وصعبة، فما تجرأ الشيطان أنه يدعوهم إلى أنهم يذهبوا يبحثوا عن حل المشكلات عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا لم يقع منهم خلاف المتأخرين.